ثم بعد ذلك القياس الفاسد، وهو الكل متلبس بفرنسا. يعني النموذج الفرنسي هذا مختلف. يعني أنت مثلا في الدنمارك يوجد وزارة للشؤون الدينية، في الدستور السويدي والنرويجي والدنماركي، ودول آلهة، كنيسة الملك منصوص عليها أنه ينبغي أن يكون الكنيسة الفلانية. أنجيلا ميركل صرحت قبل أيام، قالت يعني نحن بصفتنا مسيحيين ينبغي أن ندافع عن المسيحية، لماذا نلوم المسلمين على تمسكهم بدينهم ونحن لا نتمسك؟ شوف الآن بدأت تطلع منها اللافتة، هي أصلا حسبها إيش؟ الحزب المسيحي الديمقراطي. بدأت تطلع بعض الأمور، بدأت تطلع بعض النفثات اللي كانت يعني تخاف أن تظهرها. طيب، فيأتون مثلا دائما يستلهمون التجربة الفرنسية وينسون أنه في بريطانيا يوجد مجلس اسمه مجلس اللوردات، وفي قساوسة، ومجلس اللوردات هذا يحل ويربط، له مجهود، وجلسات الجلسات البرلمانية بعضها يفتتح في كنيسة، والدول اللي تحت التاج الجواز يستلم في كنيسة، عدد منها يعني ما أدري إذا كلها ولا لا، لكن في نيوزيلندا فيما أظن أو أستراليا يستلم في كنيسة. طيب هي ليش الكنيسة؟ هو ليش الكنيسة؟ فسر التناول وسر الاعتراف، لكن الكنيسة نفسها بدأت تتخلى عن الكثير من الأمور. لا زالت موجودة هذه الأمور. طيب هل اليمن محكومة بنظام غير علماني؟ يعني أيام علي عبد الله صالح ولا عبد ربه هادي، هذا الشرعية هو شيوعي، ذبحونا الشرعية، الشرعية هو شيوعي. طيب الثورة الفرنسية هذه إيش كانت؟ كانت ثورة فلاحين على الإقطاعية، صح ولا لا؟ هذا الأصل، فلاحين على الإقطاعية. بعدين الفلاحين ارتكبوا مجازر في الإقطاعيين لا أخلاقية، الثورة القديمة يعني نتكلم عنها. طيب قامت الثورة في فرنسا، طيب الآن لو، وبعضها حروب دينية بين البروتستانت والكاثوليك. طيب هؤلاء لو كانت الدولة الإسلامية التي تحكمهم بزكواتها وعدلها وغير ذلك، وتعامل النصارى كلهم على درجة واحدة، ما فيهم أشراف وما فيهم دون، ما أدري، في النصارى أنت واحد، ما في فوقك غير المسلم اللي أنت ممكن تصير مسلم بأي لحظة، والمسلم عليه حقوق أكثر منك، هل كانت ستحصل هذه الأمور؟ لا، لم تكن لتحصل هذه الأمور. طيب أنت تمدح الثورة اللي فيها مشاكل ولا أخلاقية وكذا وكذا باعتبار ما آلت إليه، وعندك مشكلة مع الجهاد، أن الجهاد كان راح يأتي بنتيجة أحسن من هذه، الجهاد الإسلامي. طيب فبعض المصطلحات علمانية ديمقراطية للتخلص من مش عارف إيش، من التخلص من مش عارف إيش إلى آخره، لا يوجد تحرير للمصطلحات. أنا الآن بغض النظر عن الفكرة، أفكار كبيرة مثل هذه لا تناقش بهذه السطحية، هذا مستحيل، هذا سخيف. لابد أصلا اختيار النظام السياسي هذا، يعني اختيار الحاكم هذا، أصلا فرع يأتي بعد أن نختار نظرتنا للحياة والمنظومة الاجتماعية والمنظومة الاقتصادية. كثير من الناس ممكن يعيش بتعاسة في دولة متقدمة لأن المنظومة الاقتصادية دعست، الرأسمالية صعبة، بعضهم ممكن يعيش بتعاسة بسبب حالات إدمانية بسبب كذا، لأن منظومة النفسية ونظرة الحياة، وينتحر، منظومة النفسية ونظرة الحياة فاسدة، ممكن يعيش بتعاسة وما يستطيع التواصل لمنظومة الاجتماعية فاسدة. فاللي دائما فقط يحدثك ولا يوهمك انك مجرد ما تروح انت تختار النظام السياسي انت، يعني حتى دائما جماعة جلد الذات يقولون العرب العرب العرب، ثم يطالبون بالديمقراطية في بلداننا. طيب انتم دائما تتكلمون عنهم بصورة سلبية، والعرب كذا والعرب كذا والعرب كذا. طيب هؤلاء يعني يفترض ان يأتيهم مستبد عادل، لا ان هم هذا يعني يختارون، لأنهم كما تقولون أنتم تجعلونهم وسوخا تمام. فهذا شيء غريب. والديمقراطية لازم الغرب يرضى عنها أنها ديمقراطية ولا مصر ديمقراطية. شيء عجيب يعني، عادي الناس تختار الرئيس بتصويت، يقول لك لا هذا تحت سلطة الملالي، هذا تحت سلطة مش عارف إيش، هذا تحت سلطة كذا، تحت سلطة كذا. وإلا يكون تحت سلطة الغرب ورضا الغرب. يعني لما أمريكا تشرف على الشيء يصير جيد، وإذا يشرفون عليه ملالي أو يشرفون عليه عسكر أو يشرفون يصير سيء. يعني مع أنهم هم لهم أهواء ولهم مصالح تدفعهم لترجيح هذا الطرف على هذا الطرف، وتقوية هذا الطرف على هذا الطرف، وإقصاء الطرف الفلاني. هذا المقصود. والله المستعان.